جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شاء الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل يقول أنا والحمد لله محافظ على أذكار الصباح والمساء والنوم وغيرها من الأذكار، إلا أنني لا أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض وغيرها. يقول هل بتركي صيام تلك الأيام تكون محبتي ناقصة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان 74 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة. أعلاها قول لا إله إلا الله، يعني أعلى وأكبر وأعظم خصال الإيمان كلمة التوحيد من قلب خالص، وأدناها وأقلها إماطة الأذى عن الطريق، يعني كل ما عملت خصلة من خصال الخير زاد إيمانك، وبنقص شيء من الخصال يكون إيمانك ناقص بقدره، كما أنك إذا عملت معصية نقص إيمانك بقدرها. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، كل ما زدت من خصال الخير قول أو فعل أو اعتقاد زاد إيمانك، وكل ما عملت معصية أو قصرت في طاعة نقص إيمانك بقدرها. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليلومن إلا نفسه، حديث القدسي. نعم. قل السؤال هل من خصال الإيمان أن يجاهد المرء نفسه في دفع المحبة الطبيعية إذا كان أقرباؤه كفار؟ وهل يمكن أن تجتمع المحبة الشرعية والمحبة الطبيعية، أي أن ينويهما معا؟ يمكن إذا صاروا أقاربك مخلصين مطيعين من ناس من يعني المستقيمين، تحبهم من أجل القرابة لأنه واجب وهو صلة رحم وبر، وتحبهم من أجل الله ومن أجل طاعتهم لله، كيف ما تجتمع إذا أن الله جمع لهم وجمع لك بين أقرباء مطيعين مخلصين مستقيمين؟ نعم. أولادك ليسوا سواء، الولد المستقيم المستمر على طاعة الله تحبه من أجل طاعته وتفضله في قلبك على الآخرين لمن أجل طاعته، لكن الثاني ما تبغضه يعني بغض، تحبه من أجل القرابة والصلة التي بينك وبينه، لكن لا يستويان. هذا تحبه زيادة من أجل الله ومن أجل استقامته، إذا أذن توضأ وسابك للمسجد، والثاني إذا أذن تشاغل في أي شيء أو نام. هل كلهم سواء؟ لا. يقول هل من خصال الإيمان أن يجاهد المرء نفسه في دفع المحبة الطبيعية إذا كان أقاربه مشركين أو غير مسلمين؟ على كل حال لا ينبغي لك أن تحبهم ولا تظهر محبتهم، لكن لا تقصر في برهم إن كانوا والدين، ولا في قطيع الرحم. صل الرحم، صلهم ولو أنك تبغضهم لله، يجب أن تبغضهم لله وتصل الرحم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن لهم رحم سأبلها ببلائها. يقول السائل هل يحق للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها الزوج؟ إيش؟ هل يحق للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها الزوج؟ إيه، هذه من الشروط التي إذا رضي بها الإنسان فإنه يجب الوفاء به، وإذا لم يفي به فتكون المرأة بالخيار، لكن لا يجوز أن تشترط أن يطلق زوجته الأولى، هذا منهي عنه وشرط باطل. يقول السائل إذا نام الرجل عن صلاة الوتر فمتى هو آخر وقت قضاء ذلك الوتر؟ قبل الأذان لو صليت ركعة واحدة قبل الأذان أدركت الوتر، لكن الركعات التي كنت تؤديها في الليل اقضيها في النهار، فإن كان حتى الوتر ما تمكنت منه حتى أذى الفجر فاقضه أيضا، لكن الوتر الركعة تجعلها ركعتين، يعني إذا كنت تصلي دائما خمس صلي ست، إذا كنت تصلي سبع صلي ثمان، وهكذا، لأن النهار ليس فيه وتر. يقول السائل: بعض الناس إذا نصح في حلق لحيته أو غير ذلك يقول أنا محب لله ورسوله والإيمان في القلب، كما جاء في الحديث الإيمان ها هنا، التقوى ها هنا. نعم. لو كانت التقوى ها هنا طبقها ظاهرا، التقوى اللي في القلب تظهر على الأعمال، لكن هذه كلمة أخذوها يحتجون بها، ما يصدق الإنسان في قلبه تقواها هنا إلا إذا ظهرت على التطبيق. ما تقوى، حتى إبليس أجل مؤمن مصدق بأن يوم القيامة فيه الجزاء والحساب وأن فيه جنة ونار، هل كفى ذلك كونه معتقد ذلك ولا ينكره، وأقسم بعزة الله أنه سيجاهد بني آدم بكل ما يستطيع؟ التقوى ها هنا ما يدل على أن عنده تقوى ها هنا إلا إذا ظهرت عليه علامات وهو التطبيق، أما في قلب وحده لا، ما يكفي. يقول السائل: ما حكم أن تلبس زوجها خاتم دبلها أو هذه عادات؟ يقول: إذا لم أعتقد أنها لم أعتقد أنها بفعل هذا تشبه بالنصارى، إنما هي عادات وتقاليد تجبرني على ذلك. على كل حال، كل شيء من عادات اليهود والنصارى والكفار شرقا أو غرب يجب علينا أن نستغني عنها ونبتعد عنها، وتكفينا عاداتنا وتقاليدنا وما يوافق ديننا، وما يخالف الدين يجب علينا نبذه مهما كان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن هذه الأمة سيوجد فيها من يقلد اليهود والنصارى بالعادات والعبادات، هذا إخبار عليه الصلاة والسلام من أجل التحذير لكل عبد، فيجب عليك ألا تقلدهم. يقول السائل: من خلع إحرامه قبل الحلق أو التقصير ناسيا أو متعمدا ثم قصر شعره بعد لباسه الثياب، هل عليه شيء؟ إذا كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، والمفروض أنه لما تذكر خلع الثياب العادية ولبس ثياب الإحرام من أجل يستشعر أنه ما زال في العبادة، ثم يحلق أو يقصر ثم يخلع. لكن إن كان فعل ذلك جهلا أو نسيان فلعل الله أن يعفو عنه. وإن كان متعمدا؟ كان متعمدا معناه أنه عليه الفدية، معناه أنه لبس المخيط، ومن لبس المخيط وهو ما زال في حالة الإحرام فعليه الفدية، إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين في مكة. قل السائل: هل جاء من السنة أن التسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلاة يكون عشرا؟ الظاهر لي أنه ورد، والله أعلم، أنا ما أحفظ الحديث، ورد 10 و25 و33. ولذا شيخنا رحمه الله محمد بن عثيمين يقول: إذا ورد في السنة شيء متنوع في العدد مثلا أو الكيفية، ينبغي للمسلم أنه يوما يقول كذا ويوم يقول كذا، حتى يعمل ويطبق السنة كلها. يقول السائل: ما هي الصفات المبغضة في المسلم حتى يبغضه الناس في الله؟ ما هي؟ الصفات المبغضة أو الصفات التي تكون بغيضة في المسلم حتى يبغضه الناس في الله. المعاصي، ما يحمل الناس على بغضك إلا إذا علموا أنك عاصي مفرط في حق الله، مقصر في واجباتك، مرتكب لما حرم الله، عاق لوالديه، قاطع للرحم، مقصر في الصلاة، أي شيء، هذه هي من أسباب البغض لك والنبذ. كما أن أسباب المحبة الطاعات، إذا علموا أنك محافظ على الصلاة، تعتاد المسجد، بار بوالديك، واصل لأرحامك، متجنب لما حرم الله، تصل الرحم، تحسن إلى المؤمنين إلى آخره، يحبونك على هذا. أبدا، الطاعات مثل ما الله عز وجل يحب عبده إذا تقرب إليه بالطاعات بالفرائض والنوافل. لا يزال ما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال السائل: رجل ماله اختلط بالحلال والحرام، أهدى رجل آخر سيارة، ما حكم المال مكتسب من هذه السيارة؟ ما دام أن المال مخلوط حلال وحرام، المهدى له السيارة، إذا لم يتورع ويتركها ورعا فالسيارة تكون له ويستعملها إن شاء الله في طاعة الله ويستفيد منها، ولها وله غنمها وعلى باذلها غرمها، يعني الإثم على من ارتكب المحرم. وأما من أكله حينما بذل له فلا عليه إن شاء الله شيء، لكن الإنسان الذي يحب أن يتورع تماما ويترك ذلك ورعا هذا خير وأفضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.